من نهاية الأرض الجزء الثامن عشر صفحة 211 زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أسلم بناته رضي الله عنهن. قال أبو عمر ابن عبد البر ولدت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. حكاه عن محمد ابن إسحاق السراج عن عبيد الله ابن محمد ابن سليمان الهاشمي. وتزوج زينب أبو العاص ابن ربيع ابن عبد العزة ابن عبد شمس وهو ابن خالتها أمه هالة بنت خويلد قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرق بينهما الإسلام. وقد ذكرنا من خبر ابن العاص وأسره في غزوة بدر وإطلاقه وسقنا ذلك كله هناك وخبر إسلامه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب عليه بغير مهر جديد ولا نكاح جديد وقيل بل بمهر جديد ونكاح جديد والله تعالى أعلم. وولدت له عليا مات صغيرا وأمامة وهي التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وعائشة وعاشت أمامة حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة فكانت عنده حتى أصيب فخلف عليها المغيرة ابن يزيد ابن الحارث ابن عبد المطلب فتوفيت عنه وماتت زينب في سنة 8 من الهجرة. قال أبو عمر وكان سبب موتها أنها لما خرجت من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد لها هبار ابن الأسود ورجل آخر فدفعها أحدهما فيما ذكروه فسقطت على صخرة فأسقطت ورهقت الدماء فلم يذهب بها مرضها حتى ذلك حتى ماتت رضي الله عنها. ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر ابن عبد البر ذكر أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال سمعت عبيد الله ابن محمد ابن سليمان ابن جعفر ابن سليمان الهاشمي يقول ولدت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه 33 سنة. وكانت رقية عند عتبة ابن أبي لهب واختها أم كلثوم عند عتيبة ابن أبي لهب. فلما أنزل الله تعالى تبت يدي أبي لهب الصورة قال لهما أبوهما أبو لهب وأمهما أم جميل بنت حرب ابن أمية حمالة الحطب فارقا ابنتي محمد. وقال أبو لهب رخصي من رأسكما حرام إن لم تفارقا ابنتا محمد ففارقهما. فتزوج عثمان بن عفان رقية بمكة وهاجرت معه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك ابنا فسماه عبد الله وبه كان يكنى. فبلغ الغلام 6 سنين فنقر عينيه ديك وتورم وجهه فمرض ومات. وماتت رقية رضي الله عنها في شهر رمضان على رأس 19 شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ودفنت عند رسول زيد ابن حارثة بالبشارة بوقعة بدر وكانت قد أصابتها الحصبة. وتخلف عثمان بن عفان رضي الله عنه عن غزوة بدر بسبب مرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر ابن عبد البر كانت فاطمة هي وأختها أم كلثوم أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في الصغر منهما. وقال ابن السراج سمعت عبيد الله الهاشمي يقول ولدت فاطمة رضي الله عنها في سنة 41 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وقعة أحد. وقيل إنها تزوج بعد أن ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها ب4.5 أشهر وبنى بها بعد تزويجه إياها ب9.5 أشهر وكانت إنها يوم تزوجها 15 سنة و5.5 أشهر. قال أبو عمر واختلف في مهره إياها فروى أنه مهرها درعه وأنه لم يكن له ذلك الوقت صفراء ولا بيضاء. وقيل تزوجها على 480 درهما فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثها في الطيب. قال وزعم أصحابنا أن الدرع قدمها عليه من أجل الدخول بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بذلك. فولدت رضي الله عنها له حسنا وحسينا ومحسنا. فذهب محسن صغيرا وروى أبو عمر ابن عبد البر بسنده إلى علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه. قل سميته حربا. قال قال بل هو حسن. فلما ولدت الحسين قال أروني ابني ما سميتموه؟ قال قل سميته حربا. قال بل هو حسين. فلما ولد الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم أروني ابني ما سميتموه؟ قل سميته حربا. قال بل محسن. ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر. وولدت له رقية وزينب وأم كلثوم. فهلكت رقية ولم تبلغ، وتزوج زينب عبد الله بن جعفر فماتت عنده، وولدت له علي بن عبد الله بن جعفر، وتزوج أم كلثوم عمر بن الخطاب فولدت له زين ابن عمر، ثم خلف عليها بعده عون ابن جعفر فلم تلد له حتى مات، وخلف عليها بعده محمد ابن جعفر فولدت له حارثة ومات عنها، فخلف عنها عبد الله ابن جعفر فلم تلد له شيئا وماتت عنده، وقيل بل توفي عنها وماتت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وقيل بستة أشهر، وقيل بثمانين.